الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد الصادق الطيبين الطاهرين. قال المصنف ان الموجودات محتاجة الى بعضها في وجودها وبقائها، وفرقة بينها علاقة الفعل والانفعال والتأثير والتأثر، العلية والمعلولية، ان جميع الموجودات التي ينالها حس الانسان وتجربته تتصف بالزوال، فلا بد اذا من موجود او من وجود موجود اخر يستحيل عليه الزوال. كان الكلام في موضوع الفلسفة او في ماهية المسائل الفلسفية، قلنا ان هذا الباب لا قلنا بانه ماهية المسائل الفلسفية تتضح بنحو التفصيل ان شاء الله عندما تبحث تلك المسائل، ولكنه بنحو الاجمال بنحو التوضيح تعرض لها المصنف ليبين حقيقة المسائل الفلسفية. قال فيما سبق بأنه نحن عندما نأتي إلى علم الطبيعيات نجد أن موضوعه خاص، نأتي إلى علم الرياضيات نجد أن موضوعه خاص، نأتي إلى علم الإلهيات أو فن الربوبيات نجد أن موضوعه خاص، ولكن نجد أن جملة من المسائل عندما نبحثها موضوعها لا يختص بموجود دون موجود آخر. مثل هذه المسائل يكون بحثها في الإلهيات بالمعنى العام أو في الأمور الكلية من الفلسفة أو في الفلسفة الأولى. إذن موضوع الفلسفة الأولى أو المسائل التي تبحث في الفلسفة الأولى تكون تلك المسائل التي لا تبحث عن موجود خاص، بخلافه في الموجود أو في موضوع الإلهيات في المعنى الأخص أو في موضوع الطبيعيات أو في موضوع الرياضيات، فإنه أيضا بحث عن الموجود، ولكن الموجود بما هو موجود خاص لا الموجود بما هو موجود، ومن هنا خاص لا الموجود بما هو آخر، ومن هنا خاص لا الموجود بما هو، أو الفلسفة الأولى أو الإلهيات المعنى الأعم موجود بما هو وماذا. نحن عندما نأتي الأعم موجود بما هو وجود، يعني نأتي إلى حقيقة الوجود الخارجية، نجد أن حقيقة المحيطة الوجود الخارجية، نجد أن إلهية موجود زائل. هذا الموجود الزائل نحن إذا حللناه لا نستطيع أن نقول أنه واجب الوجود. لماذا؟ لأنه مسبوق بالعدم، ملحوق بالعدم، بل نجده محتاج أيضا في وجوده الخارجي. من هنا نقول بأن هذا الموجود الخارجي الذي يكون مسبوقا بعدم، يكون ملحوقا بعدم، لا بد أن الذي أوجده موجود أو موجود يستحيل عليه العدم. ومن هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن هذا الموجود الذي أوجده هل يمكن أن يكون مثله جسمي مادي طبيعي، أو أنه لا بد أن يكون خارج المادة خارج الجسم والجسمانية؟ نقول بأن هذا الموجود الذي أوجد هذا الموجود لا يمكن أن يكون جسما أو جسمانيا، يعني لا يمكن أن يكون ماديا. لماذا؟ لأن المادي أيضا مسبوق بعدم وملحوق بعدم، إذا لا بد أن الذي أوجده يكون خارج المادة وقوانين المادة، فنسميه المجرد، يعني الذي جرد عن المادة وقوانين المادة. ومن هنا نصل من هذا التحليل الى ان الموجود ينقسم انقساما اوليا الى الممكن والى الواجب. عليكم السلام. ينقسم انقساما اوليا الى الممكن والى الواجب. ينقسم الى المادي والى المجرد. اذا الان تجدون نحن من هذا التحليل انتهينا الى ان الموجود بما هو موجود قسم منه مادي وقسم منه ماذا؟ مجرد. اما ان هذا المجرد الان واحد متعدد خصائصه ما هي؟ الان لا يبحثنا في الامور العامة. هذا يوكل بحثه الى ماذا؟ الى الالهيات بالمعنى الاخص. اذا ثبت ان الموجود ينقسم الى واجب والى ممكن. هنا نقول الموجود ينقسم الى فرد منه مصداق منه ممكن ومصداق منه واجب. ولكنه هل الواجب واحد او ان الواجب متعدد؟ هذا لا يبحث عنه في الامور العامة. وانما يعطى هذا الموجود الواجب الخاص بيد الالهيات بالمعنى الاخر. ذاك العالم الذي يريد ان يبحث في الالهيات بالمعنى الاخر يجعل الموجود الواجب موضوع علمه ويبحث عن خواصه عن اسمائه عن اثاره عن صفاته ونحو ذلك من الامور الذي يرتبط بهذا الموضوع. اذا من هنا نجد ان المسائل الفلسفية التي يبحث عنها في الامور الكلية او التي يبحث عنها في الفلسفة الاولى هذه لا ترتبط بوجود خاص وانما هي مسائل ترتبط بالموجود المطلق. مثلا نحن عندما ناتي الى انفسنا نجد بانه نملك نحو من الوجود الذهني. وهذا الوجود الذهني يكون حاكيا ماذا؟ عن الوجود الخارجي. او بتعبير اخر معلوم بالذات ومعلوم بالعرب. من هنا نجد ان الموجود بما هو موجود ينقسم الى ذهني والى خارجي. وهكذا التقسيمات الاخرى التي يبحث عنها في الالهيات بالمعنى العام او في الامور العامة. فلهذا يقول ان الموجودات محتاجة الى بعضها في وجودها وبقائها. وتربط بين الموجودات علاقة الفعل والانفعال، علاقة التأثير والتأثر، أي علاقة العلية والمعلولية. هذا الفعل والانفعال تأثير وتأثر عبارة أخرى عن العلية والمعلولية. إن جميع الموجودات التي ينالها حس الإنسان وتجربته تتصف بالزوال. نجد أنه مسبوق بالعدم ملحوق بالعدم، لم يكن فكان، وبعد كونه ووجوده أيضا يتصف بأنه معدوم. فهذا الموجود الذي لم يكن فكان وبعد ذلك أيضا يتصف بالعدم يقال زيد لم يكن فوجد والآن ليس بموجود. هذا الموجود هل يمكن أن يقال عنه أنه يستحيل عليه العدم؟ لا، لا يستحيل عليه العدم، لأنه وجد قد كان معدوما ثم وجد ثم اتصف بأنه معدوم. إذا ليس هو موجد نفسه، لأنه لو كان هو موجد نفسه لما صح أن يطلق عليه العدم، لما صح أن يطرأه العدم. ونحن نجد بالوجدان بالتجربة أنه طرأ عليه العدم. إذا لا بد له من موجد. هذا الموجود هل يمكن ان يكون موجود اخر مثله؟ لا يمكن، لان نفس هذا الكلام ننقله اليه. الى ان نصل من هذا التحليل الى ان الموجود لا بد ان يكون موجودا مجردا فوق المادة والماديات، فوق الزمان والمكان والاحكام الاخرى التي ترتبط بالزمان والمكان. يقول إن جميع الموجودات التي ينالها حس الإنسان وتجربته تتصف بالزوال، فلا بد إذن من وجود موجود آخر يستحيل عليه الزوال، بل لا سبيل للعدم والنقص إليه. يعني انه يستحيل ان يزول، يستحيل ان يتصف بانه معدوم، بل اذا كان هناك كمال فلا بد ان يتصف به هذا الموجود. كل كمال يفرض فلا بد ان يكون هذا الموجود متصفا به. هسه برهانه ما هو ان شاء الله بحثه سياتي في الالهيات بالمعنى العام، يعني في الامور العام عندما نقسم الموجود الى ممكن والى واجب سياتي بحثه، وكذلك في الالهيات بالمعنى الاخر عندما نقيم البرهان على واجب الوجود، وان كل كمال مفروض لا بد ان يكون موجودا عند واجب الوجود، بحثه سياتي. ولكن الان بنحو الاجمال، بل لا سبيل للعدم والنقص اليه، ان نطاق الوجود ليس منحصرا في الموجودات الماديه والمحسوسه، وليس مقصورا على الموجودات المتغيره والمتحوله والمتحركه. نطاق الوجود ونطاق الموجود، ليس الموجود يساوي الماده ولا الماده تساوي الموجود، بل سيثبت بعد ذلك لنا ان الموجود اعم من الماده. بعض اقسام الموجود، بعض مصاديق الموجود، ماذا هو الموجود المادي، وانما هناك انواع اخر من الموجودات التي لا تتميز بهذه الخصائص الماديه، وعليه فلن تكون تلك الموجودات محتاجة الى الزمان والى المكان. تحصل ان شاء الله سيأتي في محله من ان وراء عالم المادة هل يوجد عندنا عالم مجرد ايضا، او فقط موجود عندنا واجب هو مجرد، واجب واحد مجرد عن المادة، وما سوى الواجب سبحانه وتعالى فكله اما مادي واما ايضا لطيف، الا انه مادي. المتكلمون ذهبوا الى انه لا يوجد في دار الوجود الا مجرد واحد وهو الحق سبحانه وتعالى، وما سوى الواجب فهو مادي. فهذا المادي اما يمكن لمسه بالحس واما لا يمكن لمسه بالحس، كما يتصورون ان الملائكة مثلا امور مادية، ان الجن امر مادي، ان الروح امر مادي ونحو ذلك. في مقابل ذلك الفلاسفة ذهبوا الى انه الممكنات تنقسم الى مادية والى مجردة، لا ان الوجود او الموجود ينقسم الى مادي والى مجرد، لا الممكن ينقسم او الواجب الموجود ينقسم الى واجب والى ممكن، والممكن ايضا ينقسم الى مادي والى مجرد. ان البحث حول هذا الامر وهو ماذا، وهو هل ان من لوازم الوجود التغير والتحول والزوال والارتباط بغيره ام لا، هذا البحث هو الذي يقسم لنا الوجود الى موجود مادي والى موجود مجرد. يعني ان قلنا ان الموجود لا بد لكي يكون الشيء موجودا لا بد ان يكون متحركا، كما تقول ماركس الديالكتيكية من ان الموجود يعني المتحرك، نحن لا يوجد عندنا شيء غير متحرك، اذا لم يكن متحركا فليس بموجود. فهنا لا بد ان يجاب عن هذا السؤال، هل ان الموجود اذا وجد لا بد ان يكون متحركا متحولا متطورا، او ان الامر ليس كذلك؟ فان اجبنا بنعم وهو ان الموجود لا بد ان يكون متحركا فالمادة تساوي الموجود والموجود يساوي المادة، واما اذا قلنا لا ليس من الضروري ان كل موجود لا بد ان يكون متحركا، نعم كل موجود مادي لا بد ان يكون متحركا، اذا هذا لا يثبت لنا ان كل موجود لا بد ان يكون ماديا. من السؤال ترابط قليل، هل ان من لوازم الوجود التغير والتحول والزوال والارتباط ام لا؟ طبعا الان نفسه والا بعد ذلك نحن سنبين ان شاء الله في محله من بحوث القوة والفعل، نقول بان التغير على قسمين، تغير دفعي وتغير تدريجي، تغير لا يقع في الزمان، تغير يقع في الزمان. التغير الذي يقع في الزمان نسميه الحركة، والتغير الذي لا يقع في الزمان نسميه الكون والفساد، أو نسميه ما يقع في طرف الزمان، يسمى آني الوقوع لا زماني الوقوع، بحثه سيأتي في محله. هل أن من لوازم الوجود التغير والتحول والزوال والارتباط بغيره أم لا؟ يعني كل موجود لا ارتباط بغيره أو لا؟ فإن قلنا أن كل موجود لا بد أن يكون مرتبطا بغيره، إذا لا يفنى أن كل موجود لا بد أن يكون مرتبطا. إذا قلنا ليه إذا لا يفنى أن كل موجود لا بد أن يكون مرتبط، أن يكون هناك موجود غير مرتبط بغيره غير متعلق، أن يكون هناك وبعبارة أخرى غير مرتبط بغيره غير متعلق، ثابت ومستقل وغير مرتبط ولا يقبل الزوال، ومستقل وغير مرتبط هو بحث، هذا البحث إن البحث حول هذا غير مرتبط هو بحث يؤدي الجواب عليه بالإيجاب إلى ماذا؟ إلى تقسيم المواب عليه بالإيجاب إلى ماذا؟ الثابت وإلى المتغير، يعني الثابت هو المجرد والمتغير هو الماسي، واجب والمتغير ممكن الوجود، هذه تعبيرات متعددة عن واجب والمتغير وجود وممكن الوجود، ثابت أو سيار سيار ممكن الوجود، ثابت أو وجود إما ممكن إما واجب، ثابت أو مجرد الموجود إما ثابت أو سيار وهكذا، هذه كلها تشير إلى أن الموجود أو سيار وهكذا، هذه كلها تشير إلى أعم من المادة، هذا يبحث إلى قياس المعنى الأعم، يعني في الفلسفة الأولى نحن نثبت أن الموجود الأعم أعم من المادة، في الأولى نحن نثبت أن الموجود الأعم، وثبت أن هناك واجب الوجود وممكن الوجود، الآن هذا الذي ثبت أنه وردت أن هناك واجب الوجود وممكن الوجود، الآن هذا نقول ابحث عن حوادثه، ابحث عن المسائل التي ترتبط بهذا الواجب، وما دامت المسائل التي ترتبط بها من قبيل أن وما دامت المسائل التي ترتبط بها سيار، وما دامت هذه المسائل لم يتم حلها ولم يثبت مثلا وجود ورم حلها لا، فإن يثبت مثلا وجود ورم حلها الفلسفية لا تتمتع بأساس متين، لأنه أساسا مبتني على ماذا؟ على أن يكون هناك موجود متين، لأنه أساسا إذا لابد أن نفرغ عن وجود مثل هذا الموجود، نحن عندما نبحث عن الناس نفرغ عن وجود مثل هذا عندما نبحث عن الناس نفرغ عن وجود مثل هذا وأحكامه وخصائصه وأحواله، وليس إثبات هذه المسائل يحتاج وليس إثباتها أيضا مضطر لاستخدام الأسلوب العقلي، أيضا مضطر في كتاب فلسفتنا استخدام الأسلوب العقلي، وأنه ليس فقط إثبات عالم مجرد وراء المادة، سابقا من أن المادي والتجربة والحس كما أنه لا تفي والتجربة والحس يعني أن تثبت ما وراء المادة لا تستطيع أن تنفي ما وراء، يعني أن تثبت لأنه أساسا التجربة دائرة لا تستطيع أن تنفي ما وراء المادية، فإذا لا يقول بعضهم كما تقدم من المصنف من المصنف فإذا لا يقول بعضهم كما علمية أن هذه مغالطة، الفلسفة لا يقول بعضهم كما علمية على أساس الحس والتجربة، إثبات عالم وراء عالم المادة يحتاج إلى ماذا؟ إلى الدليل الفلسفي، وأن الدليل العلمي تحت حسب الاصطلاح الذي يكون في مقابل الدليل الفلسفي هذا العلمي لا إثبات العالم المجرد به ويكون في مقابل الدليل الفلسفي هذا العلمي، فالمثبت والنافي كلاهما دائرة بحثه الاستدلال العقلي، كلاهما دائرة بحث وليس إثبات هذه المسائل يعني التي ترتبط بوجود عالم وراء عالم المادة يعني ترتبط بالعقلية حسب وإن المادة يعني ترتبط بالعقلية حسب مضطر لاستخدام الأسلوب العقلي لأنه كما أن الحس والتجربة وحدهما لأن إثبات هذه الأمور فإن الحس والتجربة وحدهما لأن نفيها وإبطال هذه الأمور وعلى هذا فقد استوحى وإبطال هذه الأمور وعلى هذا فقد مطروح أمام الإنسان ولا يستطيع أي علم من العلوم الخاصة وحتم ولا يستطيع أي خاصة وحتم ولا يستطيع أي خاصة العامة أو الأمور العامة أو الإلهيات بالمعنى العام ولا بد من وجود علم آخر يتناول البحث فيها يتناول البحث فيها وهو الميتافيزيقيا أو العلم الكلي أو الفلسفة الأولى أو الإلهيات بالمعنى العام سميه ما شئت الذي لا يختص موضوعه بأي نوع من أنواع الموجودات أو بأي نوع من أنواع الماهيات المتعينة المتشخصة باعتبار أنه هناك خلاف بينهم سيأتي إن شاء الله تعالى بين القائلين بأصالة الوجود والقائلين بأصالة الماهية هناك بحث في أن هذا الموجود أو هذا الذي هو منشأ للأثر هل هو مصداق بالذات للوجود أو مصداق بالذات للماهية بحثه سيأتي في محله ولعله هذا الكلام إشارة إلى ذات الخلاف القائم بين القائلين بأصالة الوجود والقائلين بأصالة الماهية وإن كان لا يوجد قائل بأصالة الماهية إلا نادرا إلا ما ينسب إلى شيخ الإشراق وشيخ الإشراق أيضا رجع عن مقالته لا يوجد بين الحكماء من يذهب إلى أصالة الماهية على أي لحظة الذي لا يختص موضوعه بأي نوع من أنواع الموجودات أو الماهيات المتعينة المتشخصة وحينئذ لا بد أن يصبح موضوعه أي موضوع هذا العلم أعم المفاهيم الذي يقبل الصدق على جميع الأمور الحقيقية والعينية وذلك هو مفهوم أو عنوان موجود ومن الواضح أنه ليس هو الموجود من جهة كونه ماديا وليس هو الموجود من جهة كونه مجردا بقيد أنه مادي بقيد أنه مجرد بل الموجود من حيث أنه موجود حتى يكون شامل للبحث المادي وللبحث المجرد معا وإنما هو من جهة كونه موجودا يعني الموجود المطلق أو الموجود بما هو موجود ومثل هذا العلم يستحق أن يطلق عليه أنه أبو العلوم أو أم العلوم كما تقدم في البحث السابق إذا تذكرون نحن قلنا في البحث السابق في البحث الجديد هذا مبادئ الفلسفة قلنا أنه نحن في أي علم نريد أن ندخل فيه نبحث عن أمور ثلاثة أولا عن المبدأ التصوري لموضوع ذلك العلم ثانيا عن المبدأ التصديقي لموضوع ذلك العلم ثالثا ماذا؟ عن الأسلوب التحقيقي أو كيفية تحقيق مسائل ذلك العلم هذا تقدم في البحوث السابقة أنه نحن عندما نريد أن ندخل في بحث في علم لا بد أن نشخص الموضوع ما هو والموضوع هل هو ثم ما هي الأساليب أو المنهج المتبع في تحقيق مسائل ذلك العلم فهنا يأتي هذا السؤال الآن موضوع الفلسفة ما هو؟ تبين أن موضوع الفلسفة الأولى هو الموجود بما هو موجود فما هو هذا المفهوم؟ لابد أن نتعرف على هذا المفهوم وهل أن هذا المفهوم له مصداق في الخارج أو ليس له مصداق في الخارج من قبيل الجسم عندما نسأل ما هو الجسم وهل أن الجسم موجود في الخارج أو ليس موجود في الخارج وثالثا أن المنهج المتبع في تحقيق مسائل مثل هذا العلم ومثل هذا الإنسان هنا يقول المصنف أما فيما يرتبط بما هو موضوع هذا العلم فهو بديهي حيث أنه الموجود والموجود أعم المفاهيم التصورية الموجودة في الناس يعني نحن لا يوجد عندنا مفهوم اعم من مفهوم الوجود او من مفهوم الموجود. ومفهوم الموجود او الوجود يرتسب في النفس ارتساما اوليا، كما انه في التصديقات يعني ان اجتماع النقيضين محال، ارتفاع النقيضين محال، التصديق بهذه القضيه تصديق اولي بديهي لا يحتاج الى كسب ونظر، كذلك فهم هذا المفهوم تصور هذا المفهوم لا يحتاج الى كسب ونظر، لانه ثابت في النفس ارتساما او ثبوتا اوليا او مرتكب في النفس ارتساما اوليا. هذا فيما يرتبط بموضوع هذا العلم من حيث المبدا التصوري. قال: قلنا في الدرس الماضي انه لا بد قبل الدخول في بحث مسائل اي علم من معرفه مبادئ ذلك العلم، وحينئذ نواجه هذا السؤال: ما هي مبادئ الفلسفة وأي علم يتناول بيان تلك المبادئ؟ لأننا قلنا أن المبادئ لا تبحث في نفس ذلك العلم وإنما تبحث في علم آخر. الجواب هو أن معرفة المبادئ التصورية للعلوم، أي معرفة، أي معرفة مفهوم وماهية موضوع العلم ومفاهيم موضوعات مسائل العلم، تتم عادة في نفس العلم بهذه الصورة. أشرنا إلى هذا البحث، ويتذكرون بأنه إذا دخلنا في معرفة موضوع الطبيعيات نقول موضوعه الجسم فنعرف الجسم، ولكن هل الجسم موجود أو ليس بموجود؟ بعد لا نبحثه في الطبيعيات، نبحثه في علم آخر. عندما ندخل في تحقيق مسألة من المسائل وتلك المسألة لها موضوع، فنعرف موضوع تلك المسألة، ولكنه هل هو موجود أو ليس بموجود؟ بعد هذا لا يبحث في مسائل ذلك العلم. إذن فيما يرتبط بالمبدأ التصوري للعلوم فقد يقال بأنه يبحث في مقدمة ذلك العلم عن تعريف موضوع ذلك العلم، يعني المبدأ التصوري لموضوع ذلك العلم، وإنما البحث كل البحث فيما يرتبط بالمبدأ التحقيقي لموضوع علم من العلوم وبالأسلوب التحقيقي المتبع في تحقيق مسائل ذلك العلم. قال الجواب، طبعا المصنف لماذا يتعرض إلى هذا المطلب؟ باعتبار أننا قلنا أن المبادئ التصديقية تبحث في علم آخر، وهنا مرارا كرر المصنف بأنه لا يوجد علم فوق الفلسفة حتى تكون هذه المبادئ التصديقية تبحث هناك. إذن أين تبحث هذه؟ عندما قلنا أن الفلسفة أبو العلوم، أن الفلسفة أم العلوم، لا يوجد علم فوقها، إذن أين تبحث مبادئها التصديقية؟ هنا يريد أن يثبت المصنف بأن المبادئ التصديقية لهذا العلم لا تبحث في مكان آخر، أما المبدأ التصوري فهو بديهي، أما المبدأ التصديقي فيقول أيضا بديهي، باعتبار أن وجود الواقع الموضوعي لا ينكره إلا السلطاء أو الشك. إثبات الواقع الموضوعي ليس قابل للإنكار، نعم قد نشكك في بعض مصادر الواقع الموضوعي، ولكن أقل الواقع الموضوعي بنحو الموجبة الجزئية بنحو في الجملة هذا لا يمكن التشكيك فيه، ليس قابل للإثبات. الإنسان إذا استطاع أن يشك في كل شيء فلا يستطيع أن يشك في أنه موجود، إذا استطاع أن يشكك في كل ما حوله فلا يستطيع أن يشكك أنه شاك وأن شكه له واقعي. يعني الإنسان إذا شكك في كل شيء فهل أن شكه واقعي أو ليس بواقعي؟ لا، أقل أن شكه واقعي موجود، يوجد هناك من يشك. إذا أصل الواقعية كما هو مدعى هؤلاء الحكماء أن أصل الواقعية بديهي، ولهذا أؤكد أصل الواقعية، لا هذه الواقعية وهذه الواقعية بخصوصها، لا الواقعية بالجملة، الواقعية في الجملة بديهية غير قابلة للإنكار. إذا المبدأ التصوري لهذا العلم بديهي، المبدأ التصديقي لهذا العلم بديهي. تحقيق مسائل هذا العلم لنرى أنه هل هو أيضا بديهي أو لا. فالجواب هو أن معرفة المبادئ التصورية للعلوم أي معرفة مفهوم وماهية موضوع العلم هو معرفة مفاهيم موضوعات مسائل ذلك العلم تتم أي تتم عادة في نفس العلم بهذه الصورة، وهي أنهم أي العلماء يقومون بتعريف الموضوع في مقدمة الكتاب. طبعا تعريف الموضوع ليس داخلا في مسائل ذلك العلم، وإنما يكون من المبادئ التصورية لذلك العلم، ولكن هذا المبدأ التصوري يقوم ماذا؟ مقدمة لذلك العلم، وهي أنهم يقومون بتعريف الموضوع في مقدمة الكتاب ويعرفون الموضوعات الجزئية للمسائل في مقدمة أي مبحث من تلك المباحث التي يبحثون فيها عن المسائل. أما موضوع الفلسفة الذي هو الموجود ومفهومه فإنه بديهي ومستغن عن التعريف، كما أن هناك تصديق بديهي يستحيل أن يثبت بالدليل والبرهان، لا يمكن أن يكتسب بالنظر والاستدلال، كذلك عندنا مفهومات بديهية يستحيل أن تكتسب بالدليل والبرهان والنظر. ومفهومه فإنه بديهي ومستغن عن التعريف، ولهذا فإن الفلسفة لا تحتاج إلى هذا المبدأ التصوري لأن يبحث عنه في مكان آخر. ولهذا إذا تذكرون المصنف قال نحن عندما نطلق الفلسفة هنا بلا تقييده بشيء مرادنا ماذا؟ الفلسفة الأولى، مرادنا الإلهيات بالمعنى العام. وأما موضوعات المسائل فإنها تعرف مثل سائر العلوم في صدر أي مبحثين. وأما المبادئ التصديقية يعني ما هو المجرد، ما هو المادي في صدر كل مسألة، يعرف المادي ما هو، يعرف المجرد ما هو. وأما المبادئ التصديقية للعلوم فهي على قسمين مطلق العلوم. الآن نبحث في الفلسفة، المبادئ التصديقية لمطلق العلوم تنقسم إلى قسمين. تارة أن المبدأ التصديقي يعني وجود العلم، وجود موضوع العلم أو عدم وجوده. تارة أن موضوع ذلك العلم بديهي أيضا، وأخرى ماذا؟ نظري. إذا كان بديهي أيضا لا يبحث عنه في علم آخر لأنه ثابت بالبداهة. وأما إذا كان نظري فيحتاج إلى ماذا؟ فيحتاج أن يبحث عن وجوده في موضوع علم آخر أو علم آخر. بعد أن ثبت أنه موجود في علم آخر عند ذلك يبحث عن عوارضه هذا العالم الذي يرتبط بهذا الموضوع أو يريد أن يبحث عن أحوال هذا الموضوع. يعني أن الجسم موجود أو ليس بموجود هذه مو وظيفة الطبيعي أن يبحثها، الطبيعي يبحث عن أحوال الجسم من حيث التغير وعدم التغير، من حيث الحركة والسكون. ولكن هل الجسم موجود أو ليس بموجود؟ هذا يبحث عنه في علم آخر. وأما المبادئ التصديقية للعلوم فهي على قسمين، أحدهما التصديق بوجود الموضوع، والآخر التصديق بالأسس التي تستخدم في إثبات وتبيين مسائل العلم. أما القسم الأول، أما وجود موضوع الفلسفة فهو لا يحتاج إلى إثباته. لماذا؟ لأن أصل الوجود بديهي ولا يمكن أن ينكره أي عاقل. أصل الواقعية بديهية، مراد الوجود مو هنا مو في مقابل الماهية، يعني أصل الواقعية التي هي منشأ لترتب الأثار، هذه لا يمكن أن تثبت بالبرهان والاستدلال، ولا يمكن أن ينكره أي عاقل. وعلى الأقل فإن أي واحد منا يعلم بوجوده نفسه، ولا يمكن إذا شكك في كل شيء فلا يمكن أن يشكك في هذه المسألة. وهذا المقدار ثاف ليعلم أن مفهوم الموجود له مصداق، وهذا المصداق بديهي التحقق. ثم يبدأ البحث والتحقيق حول سائر المصادق الأخرى، وأنها موجودة أو ليس بموجودة، هل المجرد موجود أو ليس بموجود. وبهذه الصورة تظهر مسألة في الفلسفة يقف فيها في تلك المسألة السفسطائيون والشكاكون والمثاليون في جانب ويختلف معهم سائر الفلاسفة فيها فيقفون في الجانب الآخر. يعني من هنا يتميز طريق الفيلسوف عن طريق السفسطائي. السفسطائي يشكك في كل شيء، ولكن الفيلسوف يقول بأن أصل الواقع يثبت. الشكاك يشكك في كل شيء، ولكن الفيلسوف الحكيم يقول بأن أصل الواقعية بديهيون. إذن من هنا يتضح مسألة مهمة، وهو أنه لا يمكن أن ندخل في البحث الفلسفي إلا بعد أن نقطع الدابر الصفائي. يعني بعد أن انتهينا من أن هناك واقعية، الآن نبحث ماذا؟ عن حدود هذه الواقعية، خصائص هذه الواقعية، أحكام هذه الواقعية. أما إذا لم ننتهي من البحث مع السفسطائي، من البحث مع الشكاك، من البحث مع المثالي الذي ينكر الواقع المادي مطلقا، فنحن لا يمكن أن ندخل في البحث الفلسفي. فلهذا يقول، ومن هنا تظهر مسألة، هذه المسألة تكون ماذا؟ مميزا مفرقا بين طريق السفسطائي في جانب، وطريق الفيلسوف والحكيم الإلهي في جانب آخر، أو مطلق الفيلسوف لا يشترط أن يكون إلهيا. وبهذه الصورة تظهر مسألة في الفلسفة يقف فيها السفسطائيون الذين ينكرون كل واقع، والشكاكون الذين يشككون في كل شيء، والمثاليون الذين ينكرون أفضل واقع المادي في جانب، ويختلف معهم سائر الفلاسفة فيها أي في تلك المسألة فيقفون في الجانب الآخر. هذا فيما يرتبط ماذا؟ في المبدأ التصديقي للفلسفة. وأما القسم الثاني من المبادئ التصديقية وهي ماذا؟ وهي الأسس التي تستخدم في إثبات وتبيين مسائل ذلك العلم. يقول هنا المصنف بأن تلك الأسس تارة تكون بديهية وأخرى تكون نظرية. هل أن التجربة توصل إلى الواقع وإلى الحقيقة أو لا توصل؟ ما هو الدليل على ذلك؟ ولا يمكن أن يقال بأن التجربة هي التي قالت أن التجربة، لأنه يلزم الدور هذا، لأن البحث في نفس التجربة. لا يمكن أن تكون التجربة هي دليلا على صحة التجربة. فإذا التجربة وأنها موصلة إلى الواقع وإلى الحقيقة، هذه مسألة نظرية تحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل، تحتاج إلى أساس، تحتاج إلى قاعدة نعتمد عليها لإثبات أن التجربة توصل إلى اليقين، توصل إلى الحقيقة وإلى الواقع. وأما إذا كانت المسألة تبتني على ماذا؟ تبتني على أنه هذا اجتماع للنقيضين أو هذا ارتفاع للنقيضين، فهذه مسألة تفصيلية. فإذا الأساس الذي نعتمد عليه في تحقيق وإثبات مسائل علم ما، إما أن ذلك الأساس وتلك القاعدة نظرية، وإما أنها ماذا؟ تفصيلية. فإذا كانت نظرية فلا بد من إثباتها في موضوع آخر، وأما إذا كانت بديهية فلا يحتاج أن يبحث عنها في موضوع آخر. وفي الفلسفة الأولى نحن لا نحتاج إلى أي مبدأ نظري، فقط نحتاج إلى المبادئ البديهية من قبيل أن اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين يحالون. إذن إلى هنا يثبت لنا أن موضوع الفلسفة لا في مبدأ التصور ولا في مبدأ التصديق بكلا قسمين محتاج إلى موضوع وإلى علم آخر. قال وأما القسم الثاني من المبادئ التصديقية أي الأصول التي تشكل الأسس لإثبات المسائل، فهي أيضا أي المبادئ التصديقية تنقسم إلى فئتين. المبادئ التصديقية من القسم الثاني التي تشكل الأسس أو الأصول إلى فئتين، إحداهما الأصول النظرية يعني غير البديهية التي لا بد من إثبات تلك الأصول في علوم أخرى، ويطلق عليها اسم الأصول الموضوعة. مرادنا الأصل الموضوع يعني أن هذا الأساس يمكن الاعتماد أو هذا الأصل يمكن الاعتماد عليها، يمكن الاعتماد عليه في تحقيق المسائل. هل بحث في هذا العلم أو بحث في علم آخر؟ بحث في علم آخر، فيؤخذ كأصل موضوعي من تلك العلوم الأخرى. وكما أشرنا من قبل فإن أعم الأصول الموضوعة يتم إثباتها أي في الفلسفة الأولى. وهذه إحدى أهمية إحدى المسائل التي تحتاج فيها باقي العلوم إلى ماذا؟ إلى الفلسفة الأولى، لأنه في الفلسفة الأولى تثبت الأصول والأساليب التي بها يتم تحقيق مسائل العلوم الأخرى. أي أن بعض مسائل الفلسفة يتولى إثبات الأصول الموضوعة لسائر العلوم الأخرى. بل ونفس الفلسفة الأولى لا حاجة بها أصلا لمثل هذه الأصول الموضوعة، وإن كان من الممكن أن يستفاد في بعض العلوم الفلسفية الأخرى مثل معرفة الله ومعرفة النفس الفلسفية وفلسفة الأخلاق من بعض الأصول التي تم إثباتها في الفلسفة الأولى. إذن يتبين بأن الفلسفة الأولى الأصول التي تثبتها مو فقط أن باقي العلوم الرياضية والطبيعية تحتاج إليها، بل نجد أن جملة من العلوم الفلسفية كعلم النفس الفلسفي أو معرفة الله أو علم الأخلاق أيضا تكون محتاجة إلى ماذا؟ إلى هذه الأصول الموضوعة التي تثبتها الفلسفة الأولى. أما نفس الفلسفة الأولى فلا تحتاج إلى المبادئ التصديقية من القسم الثاني النظرية منها، فقط تحتاج إلى المبادئ التصديقية من القسم الثاني البديهية منها فقط. قال تم إثباتها في الفلسفة الأولى أو بعض العلوم الفلسفية الأخرى أو حتى في العلوم الإجريدية. هذه إشارة إلى مطلب إن شاء الله سيأتي بحثه في محله، من أن لا نجد أن بعض العلوم الفلسفية تحتاج إلى ماذا؟ إلى بعض المقدمات التي تأخذها من العلوم التجريبية والطبيعية. مثلا نحن عندما نأتي إلى إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، أحد أدلتنا لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى عن طريق الحركة، عن طريق التغير. من يثبت أن هذا الشيء متحرك أو ليس متحرك؟ أنه متغير متحول متطور أو لا؟ هذا يثبته العالم الطبيعي. إذا نحتاج إلى التجريبي إلى الطبيعي في بعض المقدمات التي نستفيد منها ماذا؟ إما لإثبات الواجب سبحانه وتعالى، وإما لإثبات بعض المسائل المرتبطة بالعلوم الفلسفية. ومن هنا نجد أن العلوم الفلسفية غير الفلسفة الأولى في بعض الأحيان تحتاج إلى أصول موضوعة ثبت صحتها في الفلسفة الأولى، وفي بعض الأحيان تحتاج إلى مقدمات تأخذها من العلوم التجريبية أو الرياضية. والفئة الثانية من الأصول، يعني من المبادئ التصديقية، القسم الثاني من المبادئ التصديقية تنقسم قلنا إلى ماذا؟ إلى فئتين، إحداهما الأصول النظرية والثانية الأصول التي هي القضايا البديهية المستغنية عن الإثبات والتبيين، مثل قضية استحالة التناقض، أن اجتماع النقيضين محال، طبعا مع توفر الشرائط الثمانية أو التسعة التي درستموها في المنطق. ومسائل الفلسفة الأولى تحتاج فقط إلى مثل هذه الأصول التصديقية، وحيث أنها هذه بديهية إذا لا تحتاج الفلسفة الأولى لا في مبدأها التصوري ولا في مبدأها التصديقي وهو وجود العلم، ولا في مبدأها التصديقي وهو كيفية تحقيق مسائل هذا العلم إلى أي علم آخر. ولكن هذه ليست بحاجة، يعني هذه الأصول الفئة الثانية، ولكن هذه ليست بحاجة إلى إثبات حتى يتم إثباتها في علم آخر. وبناء على هذا فإن الفلسفة الأولى لا تحتاج إلى أي علم، سواء أكان ذلك العلم علما عقليا أم تجريبيا أم نقليا، وتعتبر هذه من الميزات المهمة للفلسفة الأولى وللإلهيات المعنى العام. ومن الواضح أنه لا بد من استثناء علم المنطق وعلم المعرفة. يقول لكنه هنا لا بد أن نستثني علم المنطق وعلم المعرفة أو نظرية المعرفة كما سيأتي بحثها بعد ذلك، حيث أن الفلسفة الأولى تحتاج إلى المنطق وتحتاج إلى ماذا؟ إلى نظرية المعرفة. ولكن سيتضح بأن البحث المنطقي بحث بديهي باعتبار أن هذه أمور بديهية موجودة في النفس، ونظرية المعرفة أيضا لا تحتاج إلى وصول خارج عن نفس المسائل الفلسفية. لهذا يقول ومن الواضح أنه لا بد من استثناء علم المنطق وعلم المعرفة من هذا الأمر، يعني من عدم الاحتياج، بل أن الفلسفة الأولى تحتاج إلى علم المنطق ونظرية المعرفة. لماذا؟ لأن الاستدلال لإثبات المسائل الفلسفية قائم على أساس الأصول المنطقية، ومبني هذا فيما يرتبط بعلم المنطق، ومبني على هذا الأمر. أي أصل؟ وهو أن الحقائق الفلسفية قابلة للمعرفة العقلية، يعني نظرية المعرفة، يعني أن وجود العاقل هو قدرة العاقل على حل المسائل الفلسفية مفروغ عنها. هذا يبحث عنه في نظرية المعرفة، أن العاقل هل له قدرة على أن يبث في المسائل الفلسفية، أن يعطي رأيا فيما وراء المادة وأحكام المادة، بأن يقول أن هناك موجود مجرد أو ليس بمجرد، وأن الموجود المجرد إذا كان موجود فما هي خصائصه، ما هي أحكامه ونحو ذلك، أو لا؟ هذا يبحث عنه في نظرية المعرفة. يعني أن وجود العاقل وقدرة العاقل على حل المسائل الفلسفية مفروغ عنهما، ولكنه يستدرك هنا المصنف، ولكنه يمكن القول أن ما تحتاج إليه الفلسفة أساسا هو تلك الأصول البديهية للمنطق. إذن ما تحتاج إليه الفلسفة من علم المنطق يعني الأصول البديهية من المنطق، وكذلك التي هي بديهية في نظرية المعرفة. إذن لا تحتاج إلى أصل موضوعي نظري، إلى الأصول الموضوعية الفلسفة الأولى غير محتاجة، هو تلك الأصول البديهية للمنطق وعلم المعرفة التي لا يمكن اعتبارها في الواقع مسائل محتاجة إلى الإثبات، بل هي ماذا؟ بديهية. وكل بيان يقدم لها، أي لتلك المسائل التي ترتبط بعلم المنطق أو نظرية المعرفة، إنما هو في الحقيقة بيان للتنبيه لا للإثبات، وأنها نظرية، حيث أنه جملة من المطالب موجودة في فطرة الإنسان، في بديهة الإنسان، ولكنه تحتاج إلى تنبيه لا أنه تحتاج إلى إثبات ودليل. في الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى في محله سيأتي أن الحق سبحانه وتعالى وجوده فطري بالنسبة إلى الإنسان، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ولكنه مع ذلك نحن نقيم البرهان لإثبات المبدأ. يقولون هذه ليس برهان للإثبات، وإنما لتنبيه الفطرة على ما هو مخزون عندها، وسوف يأتي في الدرس 11 مزيد توضيح لهذا الموضوع. من هنا اتضح لنا المبادئ التي نحتاج إليها في الفلسفة الأولى، يعني المبادئ التصورية والتصديقية بقسمها، وتبين أن هذه المبادئ بجميعها لا تحتاج إلى إثبات في علم آخر. ومن هنا فإن الفلسفة الأولى لا تحتاج إلى علم آخر، بخلاف سائر العلوم حتى العلوم الفلسفية الأخرى فإنها محتاجة إلى الفلسفة الأولى وإلى الإلهيات بالمعنى العام. ومن هنا تأتي أهمية هذا الموضوع، أهمية هذا العلم، وهو البحث في الأمور العامة. قال هدف الفلسفة: إن الهدف القريب والغاية من دون واسطة لأي علم هو ماذا؟ هو معرفة الإنسان للمسائل المطروحة في ذلك العلم. الهدف القريب عندما تتعلم أي علم ماذا؟ أن تتعلم مسائل ذلك العلم. سيمكن أن توجد أيضا فوائد تترتب على المعرفة، ولكن الهدف القريب هو إشباع حب الاطلاع، إشباع هذه الغريزة الموجودة عند كل إنسان، عند كل موجود حي، وخصوصا الإنسان، فإنه توجد فيه مثل هذه الغريزة التي تريد منه أن يشبعها بأن يطلع على ما أمكنه الاطلاع عليه. نعم، بعد أن اطلع لعله أيضا تترتب فوائد أخرى، أهداف، غايات أخرى، ولكن الهدف القريب لتعلم أي علم هو معرفة تلك المسائل المطروحة في ذلك العلم. إن الهدف القريب والغاية من دون واسطات لأي علم هو معرفة الإنسان للمسائل المطروحة في ذلك العلم، وإطفاء العطش الفطري الذي يشعر به الإنسان بالنسبة لمعرفة الحقائق، يعني غريزة حب الاطلاع. وذلك لأن إحدى الغرائز الأصيلة في الإنسان هي غريزة البحث عن الحقيقة أو حس التتبع الذي لا يشبع ولا يعرف الحدود. من هو مالي لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. وإرضاء هذه الغريزة يشبع إحدى الحاجات النفسية الموجودة عند النفس البشرية. وإن لم تكن هذه الغريزة حية ويقظة في جميع الأفراد على حد سواء، ولكنه أيضا لا يمكن أن تكون ميتة بتمامها في جميع الأفراد. نعم تختلف شدة وضعفا، ولكن أن تكون ميتة بتمامها هذا غير ممكن في الإنسان. وإن لم تكن هذه الغريزة حية ويقظة في جميع الأفراد على حد سواء، ولكنها أيضا ليست مخنوقة ولا من دون أثر في أي فرد من الأفراد، ولكنه عادة تأتي وحمد الله.